الوضع اللي وصله المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالبلي وضع كارثي. علاش وضع كارثي؟ اللي هو في النقص الفادح في عدد الطلبة. أيه. عم نول مثلا عندنا 280 سنين متنا 205، يعني الوضع وين ماشي النقص تراجع. هذايا اللي خلانا احنا كنقابات حبينا نوصلوا لورا الوضعية، وصلت الوضع كارثي. أيوة سي أحمد، اللي هي طاقة الاستيعاب بتاع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، هي طاقة الاستيعاب 205، والحي الجامعي اللي هو طاقة الاستيعاب 588 فيه اليوم 70 طالب. وهذه فضيحة فضيحة، يعني وزارة التعليم العالي تكري في عمارات في جهات أخرى في ولايات أخرى باش تسكن الطلبة، تسكن خمسة مليارات توصل تكري. أي. وعندها فوية مبيت فارغ طاقة استيعاب 500-600، اليوم فيه 70 طالب فقط. وهذايا الشيء اللي خلانا احنا أنه هو نطالبوا بأنه هو يزم نرتقوا بالمنظومة التعليم العالي بجهة قبلي. هي المطالب بالأساس هي مطالب جهوية. الجهة راي وصلت الوضعية خايبة ياسر، وتحمل المسؤولية، هذه المسؤولية تحمل هي وزارة التعليم العالي. نبهنا من قبل راو يزمنا نشوفوا حل. للأسف الوزارة متماطلة، ما تحبش تأخذ بالمسألة بأمور جدية. الموقف هو موقف الموظفين والعملاء اللي أخذوا الزمام مبادرة وحبوا يتحركوا وقالوا راو يلزمنا نشوفوا حل، ومشكورين بصراحة الموظفين وعملة المعهد العالي والحي الجامعي والمطعم الجامعي اللي هم لو كان فم نتائج باهية بالنسبة للتعليم العالي في جهة قبلي هو نتيجة العمل والموظفين هم اللي جابوا نتائج هذه، بحول الله إن شاء الله ما تكون كنتائج باهية. هو أول إضراب قمنا به نهار 1 نوفمبر 2018. من بعد صارت جلسة في وزارة التعليم العالي. الحقيقة احنا ما جناش حتى استدعاء رسمي في العرف النقابي، أنه هو كتصير برقية إضراب تم استدعاء بسبب كتابي أنها تحضروا في جلسة. الجلسة هذه صارت في وزارة التعليم العالي، حضروها أعضاء مجلس النواب. احنا رانا برقية الإضراب، الجلسة احنا نحضروا كطرف نقابي كاتحاد جهوي مع صوت الاشراف، ما نحضروش ناس سياسيين اعضاء مجلس النواب وكذا باش يستثمروا من بعد النتائج. وهذايا النتائج الجلسه هذه ما خرجتش بنتائج حسب المأمول، يعني ما فماش حاجات يعني جديه وما فماش محضر اتفاق. والوزير المشكله الاكثر، الوزير وعدنا ان في عطل 15 يوم باش يحضر جهة قبلي وباش يجي لهنا لقبلي ويشوف على عين المكان المشاكل الموجوده والبنيه التحتيه ويصير محضر اتفاق. ولكن الوزير اخلف بالوعد نتاعه. وفي اللائحه المهنيه اللي خرجناها احنا بعد الاضراب الاول 1 نوفمبر خرجنا قلنا فما وقفه احتجاجيه نهار 2-5 نوفمبر 2018 وقمنا بها. والدخول في اضراب حضوري 29 و30 نوفمبر، وقت اللي بعثونا هم اجلنا باش نكونوا ايجابيين، لكن وقلنا لهم راه فما باش ندخل في اضراب حضوري 3 ايام خلال شهر جانفي فتره امتحانات. يعني تصور انت من 1 نوفمبر الى يومنا هذا الوزاره التعليم العالي في بالها اللي فما اضراب باش يصير في جانفي، لكن هي ما تحبش ما يحبوش يسمعوا، ما يحبوش، ما عندهم جديه في التعامل مع الملف هذايا. هذا اللي خلانا احنا ان مضطرين ان ندخل في اضراب 3 ايام. بالنسبه احنا كهنيه كعامل موظفين قايمين بالواجب اكثر من واجب ازاء الطلبه. وهم الطلبه يعرفوا بحد ذاتهم اللي الخدمات اللي يقوم بها الموظفين والعامله سواء الحي الجامعي او المعهد العالي خدمات كبيره ياسر. وحنا نخدم فيهم ليل ونهار وهذا واجبنا. وبالعكس نعطي في صوره باهيه، اللي يتحمل المسؤولية هي وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي هي تحمل مسؤولية الوضع اللي وصلها الشيء هذايا. بالعكس احنا الطلبة في خدمتهم، مش نحن ان احنا معطلين بالعاني الطلبة ان هم مش باش ياكلوا ولا مش باش يعدوا امتحانات. وزارة التعليم العالي هي تحمل مسؤوليتها، هي في بالها فما امتحانات وفي بالها فما ضرب 3 ايام في خلال شهر جانفي، لكن هي ما تحبش تتجاوب معنا وهم يتحمسوا لي. أبرز مخرجاتها هي أنه باش تصير مقاطعة، نقول احنا صبان الأعداد، حجب الأعداد، مقاطعة إدارية الموظفين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، أنهم باش نخرجوا أن مقاطعة كل ما هو تهم الأعداد في خلال السداسي الأول. إضافة إلى أنها فما نقطة المطعم الجامعي، يعني فضيحة المطعم الجامعي في يومنا هذا 3 سنين ما عندهمش عون حفظ صحة. يعني تصوري أنت مثلا الطالب يأكل وفماش إيجيان باش تراقب الأمور الصحية اللي هم حاجة للطالب. أي. يعني وزارة التعليم العالي عندها مطعم جامعي ما فيش عون حفظ صحة، فضيحة. قررنا ان اللي قبول السلعه كيفاش قبول السلعه أي. قبول السلعه هو يقبلها الهيجين يعني اللحم والخضره وكل كيف هو يرقبها ويشوفها الامور السلامه نتاعها وصحيه وشكون كانوا ينقلوا فيها يعني شوف انت الخدامه أي. كانوا هم الرئيس الطبخين والمجازيني كانوا يصحوا في بلاصه الهيجين اللي هم يشوف يعني قامين بالواجب نتاعهم اكثر من لازم كان ينجم يكونك يعني ما ندخلش في الحكايه هذه فما عاون حد صحه هو اللي يقبل السلعه هذه اليوم وصلنا الوضعيه انه ما عادش نتحمسوا ليه هذه في بلاصه عاون حد الصحه احنا رانا ما عادش باش نصحوا في البلاصه هذه دونك باش نقاطعوا قبول السلعه اللي هي اللي تهم عاون حفظ الصحه هذا نعم. اهم مخرجات اللائحه المهنيه الخطوات القادمه هي ان شاء الله باش نشوفوا انها هو فما بوادر ايجابيه هذا الامس العشيه فما بوادر ايجابيه ان فما اتصالات بين الوزاره وبين الاتحاد الجهوي على اساس ان يحبوا يعملوا جلسه وتحل المشكله هذه وحنا ماذا بينا تحل المشكله حنا ماذا بينا رانا الامور في قبل هنا كيف الجهات الاخرى راهو عندنا طلبه والحوادث المكي الاقتصاديه موجوده في جهه قبل وفما ان شاء الله باش نهار اثنين عندنا جلسه وان شاء الله باش نشوفوا شنو الخطوات القادمه هو توفير حافله هو راهو حق يعني في في في في الجامعات التعليم العالي كل مؤسسه جامعيه عندها نقولوا احنا ميني بيس كار خاصه بالمعهد العالي في الطلبه كيستحقوها مثلا في بحث مثلا في زياره ميدانيه في زياره في رحلات يستنفعوا منها حتى العمل والموظفين في كل المعاهد العليا في جمهوريه تونس كي فيها حفلات لا اداريه خاصه الا قبلي ما عندهاش برغم ان قبلي مؤسسه من 2003 موجوده وجدت مؤسسه اخرى بعدنا بخمس سنين واعطوهم حفلات يعني شوفي انت الوضعيه باللي فما الحقره موجوده وهذا احنا هذا مش قابلين هو في الاخر نحب نقول ان احنا عندنا مفتوح الحوار واحنا مستعدين ان في جلسه في اقرب وقت باش نحلوا الاشكاليات هذه راهي مطالب جهوي بامتياز راهو مطالب جهويه ان الوضعيه اللي زادت راه وصلت وضعيه كارثيه اليوم عندنا 205 طالب عم يجي ممكن ما تفهمش حتى طالب طالبين ان شعب نوعيه في جهه تقبلي إضافة شعب جديدة طالبين مؤسسة جماعية جديدة طالبين أن يكون عاون مختص في حفظ الصحة هذا مطلب عاجل وهذه كلها مطالب جهوية لا هي مش مطالب مادية ونحب في الأخر نشكر جميع الموظفين والعملاء للمعهد العالي الحي الجامعي اللي وقوفهم وغيرتهم على المؤسسة وعلى الجهة ونشكر الطلبة كانوا بصراحة يعني حاسين بالوضعية ونطالبوا أن الناس الكلكية تلتف لأن هذه مطلب جهوي مش مطلب مادي ومشكورين زاد الإعلام اللي هو واكب الأضراب في الأضراب الأول أو الوقفة الاحتجاجية أو يوم الغضب اللي عملنا قدام الولاية